صوت واصل ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أولا كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاد الله عز وجل أيام الخير والبركة والأعياد عليكم بكل خير. بعد انقطاع لفترة نرجع بإذن الله تبارك وتعالى وبحوله إلى ما شرعنا فيه من تعليق على أصول الشاطبية في بيان أصول القراء السبعة. توقفنا عند باب الرائد، باب الرائد، وكنت قد شرعت في هذا الباب الدرس الماضي، لكن حدث حادث ولم أكمل فأعيده إن شاء الله تعالى. كنت قد نبهت إلى أن الذي سيحضر هذا الدرس اليوم يراجع أحكام الرؤاس من حيث تفخيمها وترقيقها من أحكام التجويد التي درسناها سابقا، وذلك أن معظم الكلام الذي سيتكلمه الشاطبي أو سيبينه الشاطبي في بابه هي من أحكام التجويد المتفق عليها بين القراء. ومن المعلوم لدينا أنه من المفترض أن أحكام التجويد المتفق عليها لا يذكرها الناظم أصلا، إنما قد ألف قصيدته لبيان ما اختلف فيه القراء وبيان مذاهبهم عند الاختلاف، أما عند الاتفاق فكلهم واحد، إلا أن هناك أشياء قد نبه عليها لأهميتها، أشياء نبه عليها مثل أحكام النون الساكنة والتنوين مثلا، قد ذكر جميع أحكامها لم يذكر المختلف فقط. لماذا؟ قلنا حينها أن هذا الباب يكثر في القرآن وهو الذي يبتدئ منه طالب علم التجويد والقراءات تعلم أحكام التجويد، فهو مهم لكثرة دورانه في كلمات القرآن العظيم. وهنا أيضا في باب الراءات ذكر أحكام الراءات كلها، ذكر أحكام الراءات كلها المختلف عليها والمتفق عليها، المختلف فيها والمتفق عليها. فهو في الباب جمع بين ما اتفق فيه القراء في تفخيم الرأي وترقيقها وبين ما خرج عن ذلك الاتفاق من أحكام للإمام ورش عن نافع رحمه الله الجميع. لذلك فالباب مقسم إلى قسمين. القسم الأول ذكر فيه الناظم مذهب الإمام ورش، يعني أنا أتكلم عن ترتيب الباب، تكلم فيه الناظم عن أحكام الرؤات بالنسبة للإمام ورش، ثم بعد ذلك تكلم عن المتفق فيه من الأحكام بما فيهم الإمام ورش أيضا. لكن هذا الباب من خلال علاقتي بالطلبة دائما ما يكون مشكل، يكون فيه إشكال. يعني إيه؟ يعني كثير من الطلاب يرقق الرأي ويفخمها هكذا بالتلقي، لكن أن يضع الكلمة التي فيها الراء تحت قاعدة أو أن يضبط في ذهنه متى تفخم الراء ومتى ترقق، فيكون هناك بعض الإشكالية عند البعض. كلامي صحيح أم ماذا؟ يعني برضو أخذ رأيكم. نعم، لذلك نحن سنتبع في شرحنا لهذا الباب أسلوبا غير أسلوب المتن. المتن يعتمد على معرفة سابقة بأحكام الراء، فذكر أحكامها مجملة، يعني إيه؟ ربما بغير ترتيب، ربما بغير، أو ربما يكون ترتيبه صعبا على من يريد أن يضبط الباب هو مرتب، لكن فهمه بفهم الأبيات سيكون ثقيلا عند الذين أتكلم عنهم الآن. هو مفيش ضبط متين لهذا الباب، لذلك سيكون درس اليوم عن الكلام عن أحكام الراء التجويدية العادية خالص التي درسناها قبل ذلك، متى تفخم الراء ومتى ترافق الراء لجميع القراء. ثم في آخر الموضوع أو في الدرس القادم نتكلم عما استثني من هذه القواعد للإمام وحش في قاعدة أو اثنتين. تمام كده، متفقون؟ لذلك أنا أحب أن الذي يسمعني الآن يحضر ورقة وقلم، يحضر ورقة وقلم، نضبط أحكام الراء، متى تفخم الراء ومتى ترقق. يبقى هنا إيه، ضبطنا الاتفاق وضبطنا الأساس الذي من المفترض أن الإمام بنى عليه، يعني أو أننا نبني عليه كلنا، يعني نبني كلنا على معرفتنا بأحكام الراء السابقة. فمن المفترض أن نضبط هذا إيه أولا. لذلك طلبت منكم أن تقرأوه لكي يكون الذهن حاضر الآن حينما أتكلم عن هذا الموضوع، وللشراح وللعلماء في بيان ذلك طرق شتى. يعني من قرأ أكثر من كتاب في التجويد يجد في أحكام الراء أساليب مختلفة في بيان ذلك، اخترت منها أسلوبا أعتقد أنه ربما سيكون يسيرا بعض الشيء إن شاء الله تعالى. أولا نقسم الراء إلى قسمين، نكتب كده مع بعض، الراء إما متحركة وإما ساكنة، الراء إما متحركة وإما ساكنة. أولا المتحركة ليس عندي فيها أي مشكلة إطلاقا، الراء المتحركة ليس عندي فيها أي مشكلة وأمرها يسير. لماذا؟ لأنني أنظر إليه، أنظر إلى حركاته. يعني متحركة إما مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، لا رابع لهذا، مفتوحة مضمومة مكسور. فإذا جاءت الراء مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة أنظر إلى هذه الحركة، أنظر إلى هذا الفتح أو هذا الكسر أو هذا الضم، ولا أنظر إلى الحرف السابق ولا الحرف اللاحق، لا قبل ولا بعد. ستكون مشكلتي في تحديد التفخيم والترقيق من الحرف نفسه، من حركته نفسه. يعني إذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة، مفتوحة أو مضمومة فهي مفخمة، وإذا كانت مكسورة فهي مرققة. يبقى أنظر إليها، هي مفتوحة ربنا راء، مضمومة يسألونك عن الروح، طيب مكسورة رجال. طبعا ضرب الأمثلة كثيرة جدا في القرآن، لكن خلاص القاعدة سهلة، القاعدة سهلة ليس فيها أي إشكال. را ري مرققة، را مفخمة، رو مفخمة. تمام كده؟ فيها مشكلة دي؟ يعني لما أتكلم عن الراء المتحركة يبقى الموضوع خلاص كده بقى سهل. طيب رضوان، رضوان مرققة ولا مفخمة؟ الراء طبعا نتكلم عن احكام الراء. مرققه، طيب على قراءه شعبه كما سنعرف رضوان رو بالضم مفخمه. يعني ايه ننتبه لهذا، يعني طلاب قراءات يعني تختلف حركه الحرف حسب القراءه. وأشوف القاعدة، تحولت من الكسر إلى الضم يبقى تحولت من ترقيق إلى تخفيف، والعكس تحولت من ضم إلى كسر يبقى تتحول من تفخيم إلى ترقيق. الراء مكسورة يبقى مرققة، مفتوحة أو مضمومة تبقى منفخة. ده موضوع بسيط خالص. يبقى الأصل في الضم والفتح، عشان القاعدة دي هحتاجها تاني، الضم والفتح تفخيم والكسر إيه؟ موضوع ترقيق. يبقى موضوع الفتح والضم تفخيم والكسر ترقيق. القسم الثاني هي الراء الساكنة، وهو أصل موضوع الباب. يعني هو هنا سيكون عندي خطوات في العمل لأنظر كيف ترقق أو تفخم الراء، يعني متى تفخم ومتى ترقق. سأنظر إلى حروف، أحيانا إلى القبل وأحيانا بعد. يعني خطوات العمل إيه ستزيد. لما كانت الراء متحركة قلنا الموضوع سهل إن أنا أنظر إلى الحركة وانتهى الأمر. أما إذا كانت الراء ساكنة فلها أحوال. إما أن يكون قبلها، طبعا الراء ساكنة بنتكلم عن سكون عارض أو أصل، يعني في آخر الكلمة أن الله على كل شيء قدير مثلا، هي أصلا قدير. فلو أنا هقول قدير وهوصل أن الله على كل شيء قدير ومثلا، ها يبقى هنا مفخمة. ليه؟ لأنها مضمومة من القسم الأول السهل. لكن حينما أقف عليها ستتحول إلى راء ساكنة، ستتحول إلى راء ساكنة. طيب، قبل الشروع في الراء الساكنة، مثال مثلا في الراء المتحركة، قول الله تعالى مثلا: وذر الذين. الراء هنا مفخمة ولا مرققة؟ مرققة. مرققة ليه؟ مرققة لأنها مكسورة. هل هذا الكسر أصلي أم عارض؟ مش فارقة. مش هتفرق، كسر أصلي كسر عارض ليس هناك فرق. لذلك أنا أكرر أن الراء المتحركة موضوعها سهل، بنظر إليها لأنني يعني مع الراء الساكنة سيكون الموضوع أكبر في الخطوات من ذلك. يعني نأتي إلى التفصيل إن شاء الله. طيب، الراء الساكنة قلنا لها أحوال. احنا كده خلصنا من المتحرك: مفتوحة، مضمومة، مكسورة، كسر أصلي كسر عارض مش هتفرق، مفتوحة مضمومة تفخم، مكسورة ترخ. الراء الساكنة إما قبلها فتح، وإما قبلها ضم، وإما قبلها كسر، صح كده، وإما قبلها سكون. الراء الساكنة ليه أنا بدور على قبلها ليه؟ لأن هذه هي خطوات العمل، لأن أنا الراء ساكنة مش هقدر أحكم عليها غير لما أنظر إلى الحرف السابق. إما قبلها مفتوح أو مضموم أو مكسور أو ساكن. طب إزاي ساكن وراء ساكن؟ التقاء ساكنين كده ينفع؟ ينفع في حالة الوقف. في حالة الوقف يعني والفجر الراء ساكنة سكون عارض وقفا، والجيم ساكنة سكون أصلي. يبقى هنا في الراء ساكنة وقبلها سكون. عاشر، مصر، فطر، وتر. واضح؟ عايزين نشوف الاربع الاحتمالات دول. لو خلصنا الاربع الاحتمالات دول يبقى احنا كده خلصنا احكام الرؤى. طيب يلا نقول الاربع احتمالات عشان نخلص بيها كده احكام الرؤى اللي هي الاحكام المتفق عليها. يعني نقول، قلت انا ايه قاعده من شويه كده، الاصل في الفتح والضم تفخيم والايه ومع الكسر يكون الترقيق، صح؟ مش انا قلت في الراء المتحركه مضمومه مفتوحه تفخم مكسوره ترقق؟ نفس الكلام هنا، بس بقى مش في الراء نفسها، في الايه، في الحرف الذي قبلها، في الحرف الذي قبلها. يعني انظر الى الحرف الذي قبل الراء الساكنه، فان كان مفتوحا او مضموما تفخم. هذه خلصت ايه احتمالين، خلصت احتمالين. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. مرجان مفخمه ولا مرققه؟ الراء ساكنه، انظر الى الميم قبلها مفتوحه تفخم. مفتوحه تفخم. طيب شهر رمضان الذي انزل فيه القران. قران قبلها مضموم تفخم. قبلها مضموم تفخم. طيب طبعا انا بضرب امثله قليله نظرا للوقت، القران مليء بالامثله، ماشي؟ يعني نقيس يعني على ذلك. انا الان ابني هيكلا، ابني رسما للذهن، حينما تاتي الكلمه تضعونه تحت ايه؟ تحت القسم، تحت القسم التي يضم القاعده. يعني ساكنه قبلها مضموم، ساكنه قبلها مفتوح، يبقى خلاص دي ايه؟ تفخيم على طول قولا واحدا. طيب قبلها كسر. ده ايه الاحتمال الثالث؟ الاحتمال الثالث قبلها كسر ترقق. ترقق بشروط. ترقق بشروط. ترقق بشروط. حينما يكون الراء ساكنة وقبلها كسر، احنا قلنا الأصل فيها يعني ايه، يعني بالحكم الأولي يعني انها تكون مرققة، لكن ننظر الى هذا الكسر، ننظر الى هذا الحرف الذي قبل الراء المكسور، وننظر الى الحرف الذي بعد الراء الساكنة. يبقى انا كده ايه، هضطر ابص يمين وشمال، قبل وبعد، سابق ولاحق. طبعا الكلام دوت، الكلام ده نظريا ممكن الواحد يحس فيه بصعوبه، لكن هو بمجرد النظر بياتي. يعني كلمات قليله مش استثناءات، يعني استثناءات من قاعده كبيره. يعني ما اقول ايه، ما جئتم به السحر، السحر خلاص الراء ساكنه، لا ده دي قبلها ساكن. لا اله الا الله، نتكلم على الراء ساكنه. البر، يسالونك عن وليس البر، البر قبلها مكسور. شوف انا بقول البر خلاص، يعني ايه الموضوع، ايه الموضوع سهل. لكن هي كلمات قليله وليست كثيره. يعني كلمه فرعون، انا بنطق بقول فرعون، من الكلمات برضو اللي كثير بيغلط يقول فرعون، فرعون طيب ايه هي بقى الشروط او ايه هي الاستثناءات من القاعده ديت اللي هي ان الراء تكون ساكنه وقبلها مكسور ترقق؟ ايه الاستثناءات؟ قال ترقق بشروط. اولا هذا الكسر الذي قبل الراء الساكنه لابد ان يكون اصليا. هنا اختلفت بقى على الراء المكسوره اللي هي مكسوره ذات نفسها، مكسوره كسر اصلي كسر عرض مش فارق، ما كانش فارق، لكن هنا التي قبلها كسر، كسر أصلي لازم يكون كسر أصلي، ولازم يكون الكسر في نفس الكلمة، ولازم يكون في نفس الكلمة. يعني لو جاء كسر في كلمة أخرى يبقى مش تبع الموضوع بتاع الترقيق، سيتحول إلى تفخيم. طيب عايزين نشوف مثال أمثلة على الشرط الأول ده. الشرط الأول ده يكون فين؟ في اللي قبل، في اللي قبل الراء الساكنه بنقول ان هو مكسور. الكسر دوت ليه شروط، ان هو لازم يكون اصلي ولازم يكون في نفس الكلمه، زي كلمه فرعون. فرعون الراء ساكنه قبلها كسر، والكسر ده اصلي. يعني ايه كسر اصلي؟ يعني دائما مكسور، مش هيتحول في وقت من الاوقات ان هو يكون غير مكسور. تمام. فلا تكن في مرية، مرية لكل جعلنا منكم ها شرعة، شرعة شي الأخوات بيقولوا فاصبر يغفر. تمام. طيب قول الله تعالى ارجع إليهم، ما لما لا ينطبق على الشروط ده الأساس بقى. أنا بتكلم على القاعدة الكبيرة العظيمة الأصلية، وبعد كده الاستثناءات أنا جاهو. كلمة مثلا زي ارجع إليهم، ارجع إليهم الراء ساكنة وقبلها كسر صح؟ إيه هذا الكسر ليس اصليا، لماذا؟ طبعا احنا قدام بقى، يعني احنا خلاص عرفنا يعني ايه اصلي ويعني ايه عرض، يعني ايه كسر اصلي واصل كسر عرض. اصلا همزه الوصل اصلا لا تنطق، ليس لها حركه، انما كسرنا همزه الوصل عند البدء لنستطيع ان ننطق الراء الساكنه في موضوع همزه الوصل. اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده. يعني ايه يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى، ارجعي ده بات. طب انا عايز اوصل يا ايتها النفس المطمئنه ترجعي، ثم ان ترجعي. اصلا الهمزه ديت او الالف دوت حذف اصلا، لكن انا كسرت الهمزه او كسرت همز الوصل لكي استطيع ان انطق الراء، اذا هي كسرة جاءت لغرض، كسر عارض جاء لهدف، هدف أريد أن أحققه، فإذا ذهب هذا الهدف ذهبت معه هذه الكسرة، فهي ليست دائمة، ليست أصلية، ليست متواجدة في كل حال. يبقى لما أجي أقول ارجع وارجعي ما ينفعش أقول إر، ليه؟ قبلها كسر. هو شيخ هذا الكسر ليس أصليا، هذا الكسر ليس أصلي. خلاص كده. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لمن نون مكسورة هنا ألف الوصل بينهم في الوصل هو لا ينطق، نون مكسورة بعدها راء، راء ساكنة تفخم ولا ترقق؟ لا يشفعون إلا لمن يرتضى، تفخم ولا ترقق؟ تفخم. ليه؟ ما قبلها نون ساكنة، نون مكسورة قصدي. والله النون في كلمة أخرى، في كلمة أخرى، السبب الرئيسي إنها في كلمة أخرى، وأيضا الكسر غير أصلي. الكسر في كلمة أخرى، وأيضا ليس أصليا، يعني أصلا من ديت مجزومة بالسكون أو مبنية، أسف على السكون، مبنية على السكون، فكسرناها للالتقاء الساكنين، يبقى فيها ان هي في كلمة اخرى، وكمان ليس اصليا، فتبقى لمانير تابو، امير تابو، نفس الكلام، امير تابو، الميم مكسورة، كسر في كلمة اخرى وكسر غير اصل، ولو كان حتى اصليا فهو في كلمة اخرى. ماشي، ده الشرط الأول في الحرف الذي قبل الراء الساكنة هذا المكسور. أنا الآن في القسم راء ساكنة قبلها مكسور. الذي ارتضى له كسر في كلمة أخرى أيضا، و هذا الكسر ايه منفصل عن الراء، عن الكلمه التي فيها الراء الايه الساكنة. طيب، هذا هو الشرط الذي في الحرف الذي قبل الراء. طيب، هناك شرط اخر في الحرف الذي بعد الراء. ألا، نفهم الشرط ده كويس، ألا يكون الحرف الذي بعد الراء الساكنة التي قبلها طبعا مكسور، هذا الحرف لا يكون حرفا مفخما في نفس الكلمة. تاني، ألا يكون الحرف الذي بعد الراء الساكنة اللي قبلها مكسور، ألا يكون بعدها حرف مفخم في نفس الكلمة. يعني إيه الشرط؟ مكون من جزئين، حرف مفخم وفي نفس الكلمة. تعالوا نشرح بالأمثلة هي اللي إيه بتبين الموضوع. إن ربك لبالمرصاد. الراء ساكنة، ساكنة، قبلها كسر، في نفس الكلمة، أصلي. ترقق ولا تفخم؟ قال لي تفخم. ليه؟ عشان بعدها صوت، والصوت حرف مفخم، فالانتقال من الترقيق للتفخيم عسير. إن ربك لبالمرصاد، وأعلى درجات التفخيم كمان اللي بعديه ألف مادة ده، لا، يبقى هنا الراء تفخم نظرا للصاد التي بعدها. إن ربك لبالمرصاد، لبالمرصاد. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، قرطاس، راء ساكنة، قبلها كسر، نفس الكلمة، أصلي. طيب، لكن بعدها ايه؟ لكن بعدها طاء، وطاء مفخمة تفخيما كبيرا، يبقى قرطاس. فلولا نفر من كل فرقة، كلمة فرقة مفخمة ولا مرققة؟ فرقة، قبلها فاء مكسورة، نفس الكلمة، كسر أصلي، مفخمة. ليه؟ عشان القاف المفتوحة في نفس الكلمة. طبعا الطاء في نفس الكلمة، الصاد في نفس الكلمة، يعني الطاء في قرطاس في نفس الكلمة، برصاد، الصاد في نفس الكلمة، فرقة، القاف في نفس الكلمة. طب لما نيجي نقول أنذر قومك، الراء ساكنة، قبلها كسر، أصلي، في نفس الكلمة، بعدها قاف، لكن القاف في كلمة أخرى، يبقى أنذر قا منفصل عنها. ولا تصعر خدك، تفخم الخاء، ترقق، آسف، ترقق لأن الخاء بعيد عنها. فاصبر صابرا جميلا، صاد في كلمة في كلمة أخرى. واضح؟ واضح كده يا جماعة؟ هنرجع نقول بسرعة تاني، الراء يا إما متحركة يا إما ساكنة. المتحركة مفتوحة مضمومة مكسورة، مفتوحة ومضمومة تفخم، مكسورة ترقق. الساكنة قبلها يا إما ضم يا إما فتح يا إما كسر يا إما سكون. المضمومة اللي قبلها مضمومة ومفتوحة تفخم، اللي قبلها كسر ترقق. نفس الكلام، نفس الكلام، يعني زي بعض، لكن المكسورة هذه، الكسر الذي قبل الساكن هذه، له شروط. شروط أن يكون هذا الكسر، لكي نرقق الراء بعده، أن يكون هذا الكسر متصل أصلي، وألا يكون بعد الراء الساكنة حرف مفخم في نفس الكلمة. ده اللي قلته من أول الدرس، اللي بقى لي 35 دقيقة بقوله. واضح أن اللي القسم الأخير؟ القسم الأخير الساكن اللي قبليه ساكن، الراء الساكنة اللي قبليه ساكن، وده مش هيكون أبدا إلا في حالة الإيه؟ في حالة الوقف، الراء تكون في آخر الكلمة وأقف عليها ويكون قبلها ساكن. والفجر، ذكر، سحر، وتر، إلى غير ذلك. نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ أولا أنا عندي دلوقتي ساكن وقبله ساكن، تمام؟ أولا إذا كان هذا الساكن الذي قبل الراء الساكنة، أحدد بقى الحرف اللي أنا بتكلم عنه أنه أين هو؟ اللي قبل الراء على طول هو ساكن أصلا. إذا كان هذا الساكن ياء ساكنة، إذا كان هذا الساكن ياء ساكنة، سواء كانت يد ياء مد أو لين، ها؟ ترقق الراء قولا واحدا، مش هبص على حاجة تاني. يعني إيه؟ قالوا لا ضيف، ضيف راء ساكنة قبلها حرف ساكن. الحرف الساكن ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن ياء ساكنة، يبقى الراء ترقق على طول. قالوا لا ضير. طيب خير نفس الكلام، ضير زي خير، ياء ساكنة، الراء ساكنة للوقوف عليها. طبعا لو وصلت بقى قالوا لا ضير، راء مفتوحة، مش هبص الحاجة اللي قبلها خلاص. ده انا بتكلم هنا عشان انا وقفت على الراء فصارت ساكنه، يبقى ساكن قبلها ساكن، ابص للساكن ده لقيته ياء ساكنه، ياء ساكنه، يبقى خلاص ضير خير. طيب كذلك ياء المد ايضا ياء ساكن، خبير، قدير، بصير، ايضا ياء ساكنه على طول. طبق ترقيق. طيب إذا لم يكن هذا الساكن ياء ساكنة، دائما ببص لإيه؟ ببص للي قبل الساكن. طيب الأقسام اللي فاتت كانت الراء ساكنة، ببص للي قبليه. طيب القسم ده راء ساكنة قبلها ساكن، أبص للي قبل الساكن، برجع خطوة للإيه؟ لورا، ننظر لما قبل الساكن. طبعا إذا لم يكن إيه؟ ياء ساكنة. إذا كان ياء ساكنة فمش هبص بقى ورا خالص، مش هبص قبل الياء الساكنة، لن أنظر إلى ما قبل الياء الساكنة. ياء ساكنة هو ترقيق وأنا مغمض. لكن حرف تاني، يعني مثلا الذكر، والقرآن للذكر، الذكر تعال نفصصها كده مع بعض، او يعني ايه نفصلها مع بعض. الذكر، الراء وقفت عليها صارت ساكنه، قبلها كاف ساكنه، اعمل ايه؟ ابص للذال اللي قبلها، اللي هو عايز يقول لي القاعده اللي انا قلتها في باب اماله هاء التانيث للكسائي، اللي هو الاسكان ليس بحاجز. الاسكان ليس بحاجز، يعني ايه؟ يعني ابص للساكن قبله اكن الساكن ده مش موجود، هلاقي ذال ايه؟ ذال مكسوره، يبقى ترقق من غير شروط بقى هنا. والقران ذي الذكر ما جئتم به السحر، اللي هي القاعده الكبيره اللي انا قلتها، مفتوح ومضموم تفخم مكسور ترقق، السحر الذكر ترقق. طيب والفجر، النذر التي اصلها نذر، لسه هتكلم عن الموضوع ده في الاخر. حاضر. والفجر يلا طبقه، راء ساكنه قبلها حرف ساكن، جيم ابص اللي قبله فاء مفتوحة، وليال عشر، مفخمة، والشفع والوتر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. العسر واليسر ليه؟ عشان الضم اللي قبل السين، عشان الضم اللي قبل السين. كده انتهى الباب، بقيت عدة ملاحظات. قبل ما أقول الملاحظات، في إشكال في اللي فات ده خالص، ترتيبة كده، يعني إيه؟ مفتوح مكسور مضموم، مفتوح ومضموم تفخم مكسور ترقق، دي المتحركة. الساكن أبص للي قبل، مفتوح ومضموم تفخم مكسور ترقق بشروط، قبليه ساكن، الساكن ده ياء ساكنة يبقى ترقق، مش ياء ساكنة يبقى اللي قبليه مفتوح مضموم تفخم مكسور ترقق. واضح كده؟ هناك بعض التنبيهات او بعض الاستثناءات، هي مش استثناءات قوي لكن يعني نبينها، يعني زي السؤال اللي الاخت كانت بتسال عليه من شويه، كلمه تعال نشوف كده مع بعض. اول حاجه والكلمه اللي ذكرها في المتن بلفظها، فانفلق سوره الشعراء فكان كل فرق كالطود العظيم، فرق كالطود العظيم. بغض النظر عن اي حاجه، على القواعد التي ذكرتها، التي ذكرتها لكم، واللي كتبناها واللي حفظناها واللي ظبطت الموضوع معانا، الاخت بتقول لي وجهان. لا مش وجهان، انا لغايه دلوقتي ما قلتش وجهان، انا بقول على القواعد التي ذكرتها. فكان كل فرق كالطود العظيم، مفخمه ولا مرققه؟ القواعد التي ذكرتها فقط. على القواعد التي ذكرتها مفخمه، ليه؟ لان بعدها قاف، مش انا قلت في شروط الراء متوفره اللي هي ايه؟ الفاء المكسوره كسر اصلي في نفس الكلمه. طيب الشرط اللي هو بعديه بقى، الحرف اللي بعديه قاف، قاف. قاف، وانا ما فرقتش، قلت لو اذا جاء حرف مفخم حرف استعلاء يبقى تفخيم، زي قرطاس، زي فرقه، زي المرصاد، ما فرقتش بين الايه؟ بين الاحكام. لكن هذه الكلمه لها حكم خاص، لماذا؟ لان هذه القاف مكسوره وما جاتش في كلمه تانية، القاف مكسور يعني ايه مكسوره يا جماعه؟ الكسر ده لما يقول لي حرف مفخم مكسور في احكام التجويد يبقى بنطلق عليه ايه؟ بنقول عليه ادنى درجات التفخيم. يعني ايه ادنى درجات التفخيم؟ يعني انا اللي ما سمعش عن الموضوع ده قبل كده، بكل بساطه في فرق بين ان انا اقول قالوا واقول فرق قن تي تي قا تي قا، في فرق. طيب لو هي مش باينه في القاف قوي، تعالوا نشوفها في الخاء مثلا. خاء مثلا لما بقول خالدين فيها، خاء زي بنات الاخي وبنات الاخت، خي خي خاء، واضح قوي الفرق. فكذلك في كل الحروف الايه المفخمه لها درجات، لها درجات. المفتوح غير المكسور، المفتوح غير المكسور. فلما كنا بنفخم فرقة بين قوي في، واحنا بنقرأ مثلا كده ايه، ومن يبتغي غيرا، يبتغي غي غيرا، ها ها، تمام. فعندنا القاف هنا بيبان فيها فروق حسب الايه، حسب الحرف. فلما قلنا فرقة تفخيم كانت القاف مفتوحة غير قي، لو نظرت الى اصل الحرف او ذات الحرف نفسه ان هو حرف استعلاء، حرف مفخم دائما، ففخمنا على اصل القواعد. لو نظرنا الى انه ادنى درجات التفخيم فيكون اذا كانت ترقيق مع القاف المفتوحة والصاد المفتوحة والطاء المفتوحة عسيرا، فإنه لن يكون عسيرا عند القاف المكسورة، لأن القاف المكسورة قريبة من الترقيق، أقول قريبة وليست مرققة. فأستطيع بكل سهولة أن أنا أقول فانفلق فكان كل فرق، فرق سهلة خالص، غير لما أقول فرقة مش سهلة خالص. واضح؟ ملخص الكلام إيه؟ ملخص أن هذه الكلمة بعينها فيها وجهان لجميع القراء، فيها وجهان لجميع القراء. اللي هم إيه الوجهان؟ التفخيم على أصل الكلام، والترقيق على هذا النظر، على هذه الزاوية، أن هذا التفخيم لن يكون عسيرا معه ترقيق الراء نظرا لأنه مكسور أدنى درجات التفخيم، فيسهل فيجوز. واضحة كده؟ ونبه الناظم على هذه الكلمة وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سبسة. طبعا أنا هرجع للمتن، طبعا أقول الكلام ده طالع منين، من المتن إن شاء الله، الدرس الإيه؟ الدرس القادم. ده أول تنبيه، ده أول تنبيه، وده أهم تنبيه نظرا لأنه مذكور في المتن، مذكور في المتن وترتب عليه أشياء. طيب لا، عند الوقف وجه واحد اللي هو التفخيم، خلاص انتقلنا من الكسر الى السكون درجه اعلى، فرق ق ق، لان السكون مع القلقله فيه شيء من الايه، من الفتح يعني. الملحوظة الثانية كلمة مصر والقطر، مصر والقطر عند الوقف عليهما على أصل القاعدة التي ذكرتها، تفخيم أم ترقيق؟ ترقيق، ساكن قبليه ساكن، الساكن ده مش ياء ساكنه، ما نظرت الى الحرف قبلهما لقيته ايه، لقيته مكسور ترقيق. لكن هذا الساكن حرف استعلاء ايضا، مصر قطر قط صاد وطاء مفخمتان، والانتقال من التفخيم الى الترقيق عسير. فايضا يقول العلماء ان فيها وجه اخر بالايه، بالتدخين، وجه آخر بالتدخين نظرا لصعوبة الانتقال من الطاء أو الصاد المفخمة إلى راء مرققة، برضو فيها الإيه الوجه. آخر حاجة اللي فيها الوجهين أيضا كلمة والليل إذا يسر، والليل إذا يسر، ونحط معاهم أن أسر وفأسر عند الوقف. والليل إذا يسر بقول راء مفخمة ولا مرققة على القاعدة التي ذكرتها؟ مفخمة، مفتوح، مفتوح. هو إيه اللي مفتوح؟ بتفهمينه طبعا، الحرف الذي قبل الساكن، الذي قبل الراء الساكنة، يا يا. أسري، أسر، فأسر، تمام. قول الكلمات دي مخصوصا الراء ليست آخر حرف في الكلمة بل منها ياء محذوفة، يعني أصلها والليل إذا يسري، أسري يعني أسري. تقول لي أن هذه الراء عند الوقف عليها. هناك وجه آخر بالترقيق إشارة إلى الياء المحذوفة، إشارة إلى الياء المحذوفة. نعم، كلمة نذر، فكيف كان عذابي ونذر ونذري أيضا. فكيف كان عذابي ونذري، يعني لما نيجي نتكلم عن ياءات الزوائد وياءات الإضافة هنعرف، ياءات الزوائد خصوصا هنعرف ان الكلمات دي بعض القراء بيقول نذري يسري الى غير ذلك. فكيف كان عذابي ونذر بترقيق او نذر بتفخيم، طبعا تفخيم على اصل القواعد ما فيهوش اشكال، الترقيق هنا هو اللي جاي جديد، اللي هو ايه، اللي هو إشارة إلى الياء المحذوفة، إشارة إلى الياء المحذوفة. واضح؟ يسري، نذري، أسري. هل ممكن المرة القادمة نأتي بالدليل من النظم لكل من هذه القواعد؟ طبعا طبعا طبعا، بس كلمة يسر ونذر ومصر وقطر مش موجودين في المات دي طبعا، يعني ايه معتمدين على ما درسناه في احكام التجويد قبل ذلك، لكن بقية الاحكام سنستخرجها من النظم، لكنها غير مرتبة بهذا الترتيب في النظم، تمام، يعني ليست مرتبة بهذا الترتيب، لذلك انا جئت بهذا الترتيب اولا ليكون الامر يسيرا، ثم لما نقرأ سنقرأ مجرد قراءة بس للمات. ده ديت القاعدة الفلانية، هذه هي القاعدة التي ذكرتها حينما قلت كذا، تمام. تبقى لي أول ثلاث أو أربع أبيات في الباب، اللي هو ما استثني ما خرج بقى من هذه القواعد الإمام ورش، يعني ورش له ترقيق بعض راءات الجميع يفخمه. ما هي هذه الراءات؟ يعني منفردا سيكون موضوع الدرس القادم إن شاء الله تعالى، مع قراءة بقية الباب، مجرد قراءة ستجدون فيها الذي ذكرته اليوم إن شاء الله تعالى. يعني ضروري جدا اللي حاضر الدرس ده يحضر الدرس القادم، واللي ما حضرش الدرس دوت لابد قبل أن يأتي يعني الدرس القادم، يعني لو حد لو صديق أو صديقة لابد أن يستمع إلى التسجيل، لأن أنا سأذكر قاعدة ورش في أول الأبيات، ثم بقية الأبيات مجرد قراءة. واضح؟ ما هما يسر وأسر وأسر ونذر، قالوا أن فيها الترقيق، يعني البعض يقول التفخيم والترقيق، والترقيق أولى، موجود أيضا في كثير من الإيه من الكتب يقول لك الترقيق أولى، وفي مصر وقطر التفخيم أولى، تمام. لكن أنا ذكرت إيه، ذكرت ما خرج من هذه القاعدة، لماذا خرج هذه القاعدة، وكل يقرأ بما قرأ على شيخه. يعني أسر وأسر ونذر دائما في الكتب بيقولوا إيه فيها التفخيم والترقيق، والترقيق أولى. فبيقولوا الترقيق أولى ليه؟ نظرا لما قرأوا به، نظرا لما قرأوا به، لكن فيها التفخيم عشان لا تخرج من الإيه؟ من القاعدة، لا تخرج من القاعدة. ويقولون في مصر وقطر التفخيم أولى نظرا لصعوبة الانتقال من الصاد إلى الراء. طبعا كلمة فرق ليس فيها ترجيح، الخلاف مذكور في الشاطبي، الخلاف مذكور في الشاطبي. انتهينا بفضل الله. من أحكام الراء المفخمة والمرققة في التجويد العام المتفق عليه من القراء، وكما قلت المرة القادمة إن شاء الله سنأخذ مذهب ورش مع قراءة هذه القواعد من المتن، توضيحها من المتن بعد قليل إن شاء الله تعالى، عندنا في شرح الشاطبية الدورة القديمة، عندنا متن سورة الكهف إن شاء الله تعالى بعد قليل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.